فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وأن الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله طول، يدخل وقت العصر ويستمر إلى الغروب، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. هذه مواقيت الصلاة كما جاءت ذلك السنة القولية والفعلية، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقول هذه المواقيت. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لبناء مسجد وعندنا مشروع بناء مسجد مدينتنا؟ الزكاة لا تدفع في المشاريع في بناء المساجد والمدارس، وإنما الزكاة في المصارف الثمانية المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. هذه مصارف الزكاة لا تخرج عنها، لا لبناء المساجد ولا لبناء المدارس ولا لغير ذلك من المشاريع الخيرية. نعم. الأخ محمد له سؤال يقول: أريد أن أسأل الشيخ رضاه الله عن خطبة الجمعة التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده، هل دونت من قبل الصحابة؟ مروية في كتب الحديث، وهي قد جمعها بعض العلماء في كتاب تراجع. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: يا شيخ، هل يمكنني أن أعيش حياة جديدة في الجنة إذا دخلها الإنسان وهو صغير وكبير؟ وأرجو أن تحدثونا عن الثواب في ذلك. دخل الجنة فإنه يسعد ولا يشقى، ويشب ولا يهرم، ويصح ولا يمرض، فهي دار النعيم والسرور والخلد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يجوز لأحد أن يتكلم عن الجنة إلا بما ورد فيه الأدلة من يعني الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز العمرة أداء العمرة بالدين؟ فأنا لي مرتب شهري وأود العمرة عن طريق مرتب السفر، عندي نصف المبلغ، هل يجوز لي أن أذهب معهم أو سدد لهم الباقي بعد رجوعي؟ إذا رضوا بذلك فلا بأس، رضوا بذلك فلا بأس، ولكن الأولى ألا تذهب إلا وأنت قد جمعت وحصلت ما يكفي ذهابا وإيابا، ويكفي من وراءك من أولادك ومن تلزمك نفقتهم. نعم. أبو إياد له مجموعة من الأسئلة، يسأل أولا عن حكم البيع بالكتالوج، هذا الكتالوج مثلا فيه سيارات ونعرض عليهم هذه السيارة، ويقول: أريد هذه السيارة بالتحديد من هذا الكتالوج، هل البيع في هذا جائز؟ نعم، هذا من البيع بالصفة المنضبطة، هذا حكم السلم، لكن بشرط أن تسلم القيمة مجلس العقد، سلم القيمة في مجلس العقد، إذا حضرت السيارة يستلمها صاحبه. له سؤال آخر عن البيع أيضا يا شيخ، يقول: ما حكم أخذ نسبة من البائع إذا أنا أحضرت له زبون؟ يعطيني البائع نسبة من قائمة الفاتورة للزبون ويحمل هذه ويحمل هذه النسبة على الزبون. إذا بين هذا ووضح الأطراف لا بأس، إذا رضوا بهذا لا بأس بذلك. أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ، ما أفضل الكتب الفقه التي تنصحون المبتدئ بقراءتها مأجورين؟ القراءة لا تفي، لا بد أن تأخذ العلم عن العلماء، إما في المدارس والمعاهد والكليات وفيها مقررات، وإما في المساجد وتشير العالم الذي تعلم على يديه الكتب المناسبة والتي يقوم بشرحها لكنا. سمير علي أرسل بسؤال يقول فيه: هل يجوز تسمية المولود باسم سامر، وهل يدخل في الكراهة في الآية الكريمة: سامر تهجرون، حيث ورد على وجه دم؟ لا بأس بذلك، والذي ورد في الآية هو الغنى، والغنى الذي هو الطرب الذي يشغل عن ذكر الله عز وجل، أما تسمية الولد بسامر فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم وضع القرآن في درج سيارة لحفظها ومنعا للشرور لسائق ومن بها؟ هذا اعتقاد فاسد، لا يجوز حمل القرآن لهذا الغرض، لأنه يكون من حمل تمائم، ولو كانت من القرآن فإن هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه امتهان للمصحف. المصحف إذا كنت تحمله لتقرأ فيه لا بأس، طيب، أما إن كنت تحمله ليحفظك أو ليكون سرزا لك فهذا لا يجوز، وهذا يخل بالعقيدة. الأخت نادية تقول: هل سماع الأناشيد وقت صلاة محرم؟ الأناشيد لا يجوز سماعها لا في الصلاة ولا في غيرها، لأنها من الغناء، وتطريب، فهي لا تجوز. الأناشيد التي بأصوات جماعية منغم، أما سماع الشعر النزيه الطيب هذا سبه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مشان ومن غيره من هذا، الصلاة لا يسمع فيها شيئا يخرج عن الصلاة غير قراءة الإمام، لا يسمع فيها إلى ما يلهيه ويشغله عن الصلاة. فضيلة الشيخ هذا يقول: ما حكم دعاء عند قبور الأولياء والصالحين، وهل تنفعهم هذه الدعوات، وما حكم ذلك مأجورين؟ إذا كان قصد السائل أنه يدعو لهم إذا زارهم هذا مشروع طيب، هذا ينفعهم الله به إذا زارهم بالسلام عليهم دعاء لهم بالمغفرة والرحمة، فهذا ينفعهم إذا تقبله الله. ما إذا كان قصد السائل أن الدعاء عند القبور جاء الإجابة عنده فهذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك. إذا كان يدعو الله عند القبور يتحرى الإجابة فهذا بدعة وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يدعو الميت نفسه يستغيث به فهذا شرك أكبر من الملة والعياذ بالله، وهذا هو الواقع من كثير من القبوريين والمفتونين بالقبور. صلى الله عليكم. أم جهاد تقول: هل تنتهي العدة بوفاة الميت؟ بمعنى إذا توفي العصر فهل تنتهي في عصر اليوم الأخير؟ الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا تمت 130 يوم في أربعة أشهر وعشرة 130 يوم لتمت من وفاته من خروج روحه، البداية من خروج روحه، فإذا تمت 30 يوما إنها تخرج من عندنا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة لمدرس القرآن في المسجد نعطيه مبلغ من المال 500، ولكن هذا يقول: لا يكفيني لي ولأولادي، فهل يعطى من الزكاة لتوسيع حالته الأسرية؟ إذا كان إعطاؤه من الزكاة على وجه المرتب والمكافأة لأجل أن يدرس الأولاد فهذا لا يجوز، هذا من التبرع لا من الزكاة. أما إذا كان إعطاؤه إياه لفقره وحاجته ولو لم يدرس فلا بأس بذلك. يقول: بالنسبة للبيع والتأجير المنتهي بالتمليك والموعود بالتمليك، هل هما سواء وما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، وهم لما ظهر في الفتوى أو قرار هيئة كبار العلماء بتحريم البيع الآجار المنتهي بالتمليك احتالوا وغيروا الاسم، قالوا البيع مع الوعد التمليك، هذه حيلة معنى واحد. أحسن الله إليكم. أبو أديب يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، كثر الحديث حولها، وهذا هو يقول في مسألة كثر الحديث عنها، وهي هذه المسألة بخصوص صلاة الصبح، حيث أن المآذن والمؤذن يؤذن قبل الوقت بحوالي نصف ساعة معتمدين على ذلك على التقويم، ولكن البعض من الناس يتأخر ولا يقوم بهذه الصلاة ويؤديها بعد طلوع الصبح، فما الحكم في ذلك؟ هذا من الكذب، قولهم إن أذان الفجر قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة هذا من الكذب، من التشويش على الناس. أذان الفجر على تقويم المعتمد الذي اعتمدته الدولة وقره العلماء ولا جرب عليه خطأ، هذا الكلام من الكذب لا يجوز العمل به، وهذا فرق الناس، جعلهم بعضهم لا يصلي إلا بعد صلاة الناس بفتح، بعضهم لا يصوم إلا بعد صيام الناس، بعضهم يجامع زوجته في رمضان هذه الفترة، صلى الله العافية. يجب التحذير من هذا القول ومن أهله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أقوم ببر والدي أم أذهب للاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ بر والدك واجب عليك، وأما الاعتكاف هو سنة، لا تذهب إلى سنة تترك الواجب. يقول: ما رأيكم بكتاب ضيق الخاطر؟ هذا لابن جوزي، للإمام ابن جوزي، وهو كتاب جمع فيه ما خطر بباله من الفوائد، وفيه غش سمين، فيه شيء طيب وفيه شيء لا يجوز تصديقه والعمل به، الكلام في العقيدة وذات كلام في ابن عبد البر أمر قطع منه رحمه الله تجاوز. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا عند ختمنا للقرآن هل لابد أن نرى دعاء ختم القرآن نجمع الأولاد؟ مو بلابد، إذا حصل هذا شيء طيب. يسأل أيضا عن تهلئة بقولنا بالرفاه والبنين عند الزواج، وما المشروع في ذلك؟ مشروع أن تقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية عند الزواج، وعند ولادة المولود تدعو له بالصلاح والاستقامة. أخيرا يقول: هل ورد حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا قبل الأذان أم بعد؟ حديث ورد، نعم، هو حديث صحيح، وبعد دخول الوقت، صلى قبل العصر يعني بعد دخول وقته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.